السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإخوتي في الله، لازلنا نواصل تعليقاتنا على رسالة 40 نووية، وكنا بدأنا بالأمس الحديث عن الحديث الرابع، وهو تقدير رزق ابن آدم وأجله وعمله، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد، فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هنا هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وقلنا مكانة هذا الحديث أن إسحاق بن راهوية قال بأن هذا الحديث هو رابع حديث أو من الأحاديث الأربعة التي عليها مدار الدين، التي عليها مدار الدين. راوي الحديث قلنا هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، السابقين إلى الإسلام، هاجر هجرتين وشهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جمع القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما نزل فليقرأ بقراءة أم عبد. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه توفي سنة 32 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. قلنا: لماذا بدأ بهذه المقدمة قبل ذكر الحديث؟ قلنا: لأن الحديث الذي سيذكره إنما هو في باب الغيبيات، فقد فصدر بهذا الصادق فيما يخبر به، الصادق المصدوق فيما يخبر به، الصادق فيما يخبر به، والصادق فيما يخبر به. طيب، قلنا أيضا: إخوة، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. قلنا: هذه كم مرحلة؟ 3 مراحل في هذا الحديث، لكن ذكرها ربنا تبارك وتعالى 7 أطوار كما ذكرها في سورة المؤمنين. المؤمنون طبعا قلنا مرحلة الأولى مرحلة العلقة، ثم مرحلة الثانية ومرحلة النطفة، ثم العظام، ثم كساء العظام باللحم، إلى آخر هذه المراحل. كان أخوة بقي لنا بس في هذا الحديث آخر جزء في الحديث، تكلمنا أيضا أخوة في هذا الحديث عن أنواع التقدير. أنواع التقدير، كم أنواع التقدير أخوة؟ قلنا أولا التقدير الأزلي، تقدير الأزلي العام الشامل، وهذا في اللوح المحفوظ لا يطلع عليه أحد أبدا. ثم ذكرنا التقدير العمري، وهذا خاص بكل إنسان، التقدير السنوي خاص بتقدير مقادير السنة، والتقدير اليومي. طيب، قال بعد ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. اختلف أخو العلماء في هذه الفقرة من الحديث، هل هي من كلام ابن مسعود أم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، على قولين. قول الأول طبعا أنه من قول ابن مسعود، قال أن في رواية عند الإمام أحمد تدل على ذلك، ولكن يا إخوة وهذا هو يعني عده الصحيح والأقرب إن شاء الله تبارك وتعالى، أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أن مثل هذا لا يذكر بالرأي، أن لا يقول عبد الله بن مسعود هذا الكلام من عند نفسه، ولأن هناك رواية في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما الأعمال بالخواتيم، أن الرسول قال إنما الأعمال بالخواتيم، وهذا ما اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. هذا هو المقطع، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذا هو للحديث عن مسألة مهمة، ألا وهي قضية سوء الخاتمة وحسن الخاتمة، سوء الخاتمة وحسن الخاتمة. وقد كان السلف الصالح إخوة يعتنون بهذا الأمر اعتناء بالغا، يعتنون هذا الأمر، يهتمون به ويشغل بالهم بماذا سيختم لنا، بماذا سيختم لنا. لكن أخوة ورد في جاء في رواية في الصحيحين من حديث سهل بن سعد فيه زيادة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يبدو للناس، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما يبدو للناس، يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. لذلك قيل إن ذنوب الخلوات، إن ذنوب الخلوات تسبب الانتكاسات، ذنوب الخلوات لما يذنب ذنب عندما يخلو بنفسه قالوا تورس تسبب الانتكاسات، وطاعات الخلوات تثبت في الأزمات، تثبت في الأزمات، يعني عندما يقول لك خبيئة من عمل صالح لا يطل عليه أحد، هذه طاعات الخلوات، تعمل طاعة وأنت ما يعرفها أحد من الناس، قال هذا تثبت في وقت الأزمة. أما ذنوب الخلوات فإنها تسبب الانتكاسات، عافانا الله وإياكم. لذلك قال ابن رجب وقوله فيما يبدو للناس إشارة إلى باطن الأمر، أن باطن الأمر يكون بخلاف ذلك، وأن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس، بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس. وسنذكر بعضا من الآثار وأقوال السلف من الخوف من سوء الخاتمة، من خوف من سوء الخاتمة. قال بعضهم، ولذلك بكى بعض الصحابة عند موته فسئل عن ذلك فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى قبض قبضتين فقال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار فما أدري في أي القبضتين كنت. هذا الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقال بعض السلف ما أبكى العيون ما أبكاها الكتاب السابق، يعني هو الذي أبكى السلف هذا الأمر الذي كان يشغله من ماذا يختم لهم. وكان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يشتد قلقه من السوابق والخواتم فكان يبكي ويقول أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيا، وكان يبكي ويقول أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت، أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت. فكان يقلقهم هذا الأمر، إنما الأعمال بالخواتيم. وأيضا إخوتي في الله، كان مالك بن دينار يقوم طول ليله قابضا على لحيته ويقول يا رب قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار ففي أي الدارين منزل مالك بن دينار، علمت ساكن الجنة من ساكن النار فأي الدارين وهو في أي الدارين منزل مالك بن دينار. وقال حاتم الأصم من خلى قلبه من أربعة أخطار فهو مغتر. انظر يا أخي بارك الله فيك إلى فهم السلف ولا دقة استنباطهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو بيقول في أربعة أخطار، من خلى قلبه من ذكر هذه الأربعة أخطار قال فهو مغتر فلا يأمن الشقاء. الأول قال خطر يوم الميثاق حين قال الله عز وجل هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي، فلا يعلم في أي الفريقين، فلا يعلم في أي الفريقين. الثاني قال عندما أرسل إليه الملك وهو في بطن أمه بماذا أمر الملك يكتب، شقي أم سعيد؟ أي ربي، أذكر أم أنثى؟ ما العمل؟ ما الرزق؟ ما الأجل؟ شقي أم سعيد؟ هذا قال، يعني هذا يقلق الإنسان. بماذا كتب؟ عندما أرسل الملك هل كتب شقي أم سعيد؟ ثالث، إخوتي في الله، قال من ذكر هول المطلع لا يدري يوم القيامة أيبشر بالجنة أم يبشر بالنار أم بسخط الله تبارك وتعالى. الرابع قال يوم يصدر الناس أشتاتا ولا يدري أي الطريقين يسلك. يصدر الناس أشتاتا أي الطريقين، إلى الجنة أم إلى النار. وقال أخوة بعضهم قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، يقولون بماذا يختم لنا؟ قلوب المقربين معلقة بالسوابق، يقولون ماذا سبق لنا؟ ولذلك قال ابن رجب الخواتيم ميراث السوابق، ميراث السوابق، وكل ذلك سبق في الكتاب السابق. ومن هنا يشتد خوف السلف من سوء الخاتمة، منهم من كان يقلق من ذلك. الخواتيم، الخواتيم ميراث السوابق، يعني الله عز وجل كريم يا أخوان، كما قال ابن كثير قضى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. ما هي الفوائد التربوية والفوائد التي نخرج بها من هذا الحديث؟ الفائدة الأولى يا أخوان، منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند الصحابة، منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم عند الصحابة. ما الدليل على ذلك؟ دل على ذلك يا أخو من الحديث قول ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. فقول هذا يدل على تبجيل الصحابة للنبي ومعرفة قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم. الفائدة الثانية، قال ابن مسعود في الحديث جملة تناسب ما سيذكر في الحديث. لذلك عندما بدأ كلامه ماذا قال؟ قال حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق، تناسب الحديث، لأن كل ما سيذكر بعد ذلك من أمور إنما هو من أمور الغيب، إنما هو من أمور الغيب. الفائدة الثالثة عظمة المولى تبارك وتعالى وقدرته أن يخلق من النطفة علقة ومن العلقة مضغة، وأن يكسو العظام لحم وأن ينفخ فيه الروح، وأن يعني يجعله إنسان يخو بشر. لذلك هذا ترى قدرة الله تبارك وتعالى وعظمة الله عز وجل. بداية عندما حصل، عندما كان أمشاج عبارة عن حيوان منوي التقى بالبويضة، فهذا لا يرى، ربما لا يرى بالعين المجرد، وكان هذا حاله في بداية خلقه، إلى أن أصبح بفضل الله عز وجل الإنسان يمشي ويتحرك ويتكلم ويسمع ويبصر ويرى. أنت كل الإنسان يتذكر قدرة الله تبارك وتعالى. الفائدة الرابعة، تعلم يا أخي رحمة الله عز وجل بك، كيف أن الله عز وجل حافظك لما كنت نطفة، ولا عندما كنت علقة، عندما كنت مضغة، وعندما الإنسان خرج من بطن أمه. انظر إلى رعاية الله تبارك وتعالى لك، كيف يقول الإنسان كيف يأكل وكيف يعيش في هذا في بطن أمه، وكيف يخوى حفظ الله عز وجل له ويرسل له الملك. لذلك يخوى سبحان الله الإنسان لو تذكر في بداية خلقه يعرف رحمة الله تبارك وتعالى به، عندما يرى نفسه يعني أوتي من القوة ومن المال، فربما ينسى هذا، ربما ينسى هذا الأمر. الفائدة الخامسة يا إخوة، علاج في هذا الحديث، علاج للكبر في هذا الحديث، علاج للكبر. من علم يا إخوة أن أوله كان نطفة، هل ممكن يتكبر على ربه تبارك وتعالى ويعلم حقيقة خلقه؟ ولذلك قيل يا ابن آدم اعرف أصلك وفصلك، فأصلك تراب يوطأ بالأقدام وفصلك نطفة تغسل منها الأبدان. فكيف يكون من عرف هذا قدره أن هذا قدره يتكبر على ربه تبارك وتعالى؟ الفائدة السادسة، الحث على شكر العبد نعمة الله عز وجل. نعم الله عز وجل إخوة لا تعد ولا تحصى, نعمة الله تبارك وتعالى لا تعد ولا تحصى. وأنت في بطن أمك الله عز وجل كتب رزقك وأجلك وعملك شكون أم سعيد, فتخرج إلى الدنيا ورزقك قدره رب العالمين تبارك وتعالى لك. أيضا إخوة الفائدة السابعة, هذا الحديث يدعو الإنسان إلى التفكر في نعمة الله تبارك وتعالى. إذا قال الله عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون, تنظر يا أخي في نفسك, انظر في عينك, في لسانك, في يدك, في جوارحك, في معدتك, في كوب الماء الذي تشربه, ينظر في الطعام الذي أمامك تتردد عليه ويتردد عليك عدة مرات في اليوم. فلينظر الإنسان إلى طعامه, أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا, ينظر في نفسه, ينظر في الكون. الفائدة الثامنة يا أخوان التسليم للأمور الغيبية, فنؤمن أن الله عز وجل يرسل الملك وينفخ الملك الروح ويكتب هذه الكلمات, يكتب رزقه وأجله وعمله وشكله أم سعيد, هذا كله نؤمن به. وهذه أمور إحنا ما رأيناها لكن نؤمن بأن هذا الأمر حق واقع. الفائدة التاسعة عظمة علم الله تبارك وتعالى الذي يأمر أخوة الملك أن يكتب أربع كلمات, رغم أن هذا المخلوق لم يخرج من بطن أمه ويكتب, فسبحان من علم متى سيخرج وماذا سيعمل وكم سيعيش وماذا سيختم له, والله عز وجل بكل شيء عليم وهو في بطن أمه. طيب الأمر الذي بعد ذلك, هذا الحديث يبعث على الراحة والطمأنينة في مسألة الرزق, لأن الإنسان يخو كل همه يعني في يسحف الرزق ويكد ويعمل وربما يعني يظل وأمن مستقبلي ومستقبلي, هذا الله عز وجل أمر قدره رب العالمين لك وأنت في بطن أمك كتب رزقك وأجلك, فلن ينقص أو ينقص من رزقك شيء, لن ينقص من رزقك شيء, فلا تطلب هذا الرزق بمعصية الله عز وجل, فلا تطلب هذا, ما عليك إلا أن تأخذ الأسباب الشرعية التي أباحها الله عز وجل لك, والله عز وجل قدر هذا, قدر لك رزق. ولذلك من يعني يقولون يدعون إلى تنظيم الأسرة وغيره ويقولون طبعا يعني والله الكرة الأرضية لو ظلت على هذا المعدل في عدد الخلق مثلا في تزايد لن تجد الكرة الأرضية, يعني سبحان الله يا أخي ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير, هل الله عز وجل يخبر لا يعلم أن الأرض هذه التي خلقها ربنا سبحانه وتعالى لن تكفي الناس ولن تسعهم, الله عز وجل وقدر فيها أقواته, قدر فيها أقواته. الآن يا أخو كم مليار على وجه الأرض كلهم ينامون بدون عشاء ولا بدون أن يأكلوا أو يطعموا, من الذي يرزقهم؟ هذه الأرض التي تزرع لها آلاف السنين, هل في يوم قالت والله لن أخرج زرع للناس؟ يا أخي الله عز وجل أعلم بخلقه, الله تبارك وتعالى أعلم بخلقه, وهذا أمر يصادم العقيدة, صادم عقيدة السليمة. أمر يا أخو الذي لكن إحنا من نقول أخوة تحديد النسل هذا حرام, إنك تقول والله يعني اثنين أو ثلاثة أكثر أو أقل هذا حرام, لكن الأمر يا أخوة تنظيم كان يعني مثلا لأجل أن يكون فيهم ربين كل طفل والآخر, فهذا أمر لا شيء فيه. الصحابة قال كنا نعزل والقرآن ينزل. أيضا أخوة الفائدة الحادية عشرة, يربي المسلم على الشجاعة والإقدام. لما المسلم أخوة يعلم أن الله عز وجل قدر له وهو في بطن أمه قدر له رزقه أجله وعمله شكون متى سيموت, هذا أخو الأمر يبعث الإنسان على الشجاعة مما يخاف. أيضا الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة قدر ذلك على عبده وهو في بطن أمه, أيضا أرسل الملك وكتب هذا. فلذلك علي بن أبي طالب يا أخوة قال من أي يومي من الموت أفر؟ من أي يوم من الموت أفر منه؟ يوم قدر من أي يوم من الموت أفر؟ أفر من يوم لا قدر أم من يوم قدر؟ يعني في يوم قدره الله عز وجل أم يوم لم يقدره الله تبارك وتعالى عليه؟ قال يوم لا قدر لأرهبه، الله لم يقدره. قال ومن المقدور لا ينجو أو لا ينجي من الحذر. خلاص أنا أخاف من أي يوم من الأيام؟ يوم قدره الله أم لم يقدره؟ لو قدره فلن أنجو من قدر الله تبارك وتعالى. طيب لم يقدره، لم يقدر مثلا أن الإنسان سيموت في هذا اليوم، هل يخاف من ذلك أم لم يقدره الله تبارك وتعالى؟ خلاص يا إخوان. الفائدة الثانية عشرة، الحث على بر الوالدين خاصة الأم. كل طبعا يا إخوة يعني سبحان الله هذا كله من إرسال الملك وتحول الإنسان من نطفة إلى علقة إلى مضغة، إلى هذا كله يكون في بطن أمه، يكون في بطن أمه. ولذلك حتى قد يجمع أحدكم خلقه في بطن أمه. سبحان الله يا أخو، هذا الإنسان يعلم فضل الوالدين وبالأخص الأم، أن فضلها في البر عظيم، فضلها في البر عظيم، في الحمل وفي الوضع وفي الرضاع وفي رعاية الولد. الأب نعم يتعب لكن ليس مثل الأم والله يا أخو. الفائدة الثالثة عشرة، طاعة الملائكة لربها. أن الرسول قال فيرسل الملك، فيرسل الملك أي ربي، ما الرزق ما الأجل، شقي أم سعيد، فيكتب ما قدره الله عز وجل. الفائدة الرابعة عشرة، دل على أن العبرة بالخواتيم، فلا تغتر بالعمل الظاهر حتى تنظر بما يختم لك، بماذا يختم لك. الفائدة الخامسة عشرة، الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بالقضاء والقدر، هذا ركن من أركان الإيمان. الفائدة السادسة عشرة، الخوف من سوء الخاتمة. لذلك يا إخوة طبعا قال بعض السلف ما أبكى العون ما أبكاها الكتاب السابق، وكان سفيان كما قلنا يشتد خوفه وقلقه، وكان بعضهم يبكي يقول أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت. فهذا هو الإنسان يخاف، يخشى، مؤمن دائما يخشى أن يختم له بسوء. الفائدة السابعة عشرة من هذا الحديث، يربي النفس على خوفها من النفاق، الخوف من النفاق الأكبر والمخرج من الملة أصغر اللي هو الرياء. لأن في بعض روايات الحديث إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو أنه كان يرائي بعمله، أنه كان يرائي بعمله. الثامنة عشرة، يزرع المحاسبة والعناية بأمور النفس الباطنة خوفا أن تبتلى بمعصية عند الموت، تبتلى بمعصية خفية، وهذه المعصية الخفية ربما تقوده إلى سوء الخاتمة بعد الموت. ولذلك قال ابن رجب رحمه الله تعالى دسائس السوء توجب سوء الخاتمة، دسائس السوء توجب سوء الخاتمة. فائدة تاسعة عشرة، دل على أن الشخص له إرادة ومشيئة. ما الدليل على ذلك؟ إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة، فدل أن له عمل، أن له عمل وأن له مشيئة، لكن عمله ومشيئته وتابع لمشيئة الله تبارك وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فليس الإنسان ليس له مشيئة، كما يقول الجبرية بأنه مثل الريحة، مثل الريشة في مهب الريح، الريشة في مهب الريح. أيضا يا أخوة الفائدة العشرون، يجب سؤال الله تبارك وتعالى الثبات وألا يزيغ القلب، لذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلبي، صرف قلوبنا على طاعتك. لذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الرجل كما قال في الحديث: لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. طيب، فائدة 21: الحرص على أعمال أهل السعادة والثبات عليه والصبر والمجاهدة إلى أن يموت الإنسان على ذلك، فكل ميسر لما خلق له. أعمال أهل السعادة يا أخوان من طاعة الله تبارك وتعالى، محافظة على الصلوات، المحافظة على الصيام، الزكاة، بر الوالدين، صلة الرحم، هذا كله أعمال أهل السعادة. أيضا أخوة، الفائدة 22: أحكام الدنيا معلقة بالظواهر. في الدنيا ما لنا إلا لنا الظاهر، والله عز وجل يتولى الصرائر، ولذلك المعاملة في الدنيا على الظاهر. من أظهر لنا الخير ظننا به الخير، من أظهر الشر ظننا به الشر. ولذلك أنت في الدنيا لست مطالب بالتنقيب عن صدور الناس، تنقيب عن صدور. لذلك بعضهم قال: والله إحنا لابد من قتال المنافقين قبل أن نقاتل الكفار. قل يا أخي المنافقين، هل قاتل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين؟ المنافق يا أخوة، من المنافق؟ والذي يظهر خلاف ما يبطن. طيب لو أظهر لنا الإسلام وهو في باطن يشرك بالله تبارك وتعالى، ماذا نفعل؟ هل نقول بأن هذا الإنسان يعني ننقب عن صدره ونشق عن صدره، نعرف هو مؤمن أم لا؟ ولذلك يا أخوة هذا الأمر يعني الأمر ليس. ولذلك رسول الله: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة، لأننا الظاهر في الدنيا عمل بعمل أهل الجنة. طيب هل يدخل الجنة ولا يدخل النار؟ هذا لا ندخل به، نعرفه، هذا لا لا لا ليس لنا دخل في ذلك أبدا. الفائدة أخوة 23: حكمة الله تعالى ونفاذ أمره سبحانه وتعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم: حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة أو يعمل بعمل أهل النار، يعمل بعمل أهل النار. خلاص يا إخوة، انتهينا كده من الحديث الرابع. تبقى لنا بإذن الله تبارك وتعالى الحديث، إن شاء الله نذكر الحديث الخامس بس يوم الأحد بإذن الله. إن شاء الله بنعتذر عن درس غدا، وإن شاء الله يوم الخميس يكون بعد العشاء شرح كتاب التوحيد، الخميس والجمعة بعد العشاء مع شرح كتاب التوحيد، ويوم الأحد بإذن الله بعد العصر نبدأ نستكمل التعليقات على رسالة 40 نووية: جعلني له يكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.